ورا كل باب في دعوة طالعة لربنا من قلب أم حبيبة غالية تضمنا لو صبنا هم ورا كل باب في دعوة طالعة لربنا من قلب أم حبيبة غالية تضمنا لو صبنا هم ورا كل باب في أم سهرانة عشان نتعب تخفف أحزاننا ورضاها بيساوي الجنة من غيرها في الدنيا دي أهم في أم سهرانة عشان نتعب تخفف أحزاننا ورضاها بيساوي الجنة من غيرها في الدنيا دي أهم ورا كل باب قلب طيب قلب صابر بيخاف علينا من الجراح بيخاف علينا من الطريق في همومنا بنشوف البراح في دموعنا بنشوف الصديق بيخاف علينا من الجراح بيخاف علينا من الطريق في همومنا بنشوف البراح في دموعنا بنشوف الصديق ورا كل باب في أم سهرانة عشاننا لتعب تخفف أحزاننا ورضاها بيساوي الجنة من غيرها في الدنيا دي أهم ورا كل باب في حب بيساوي الدنيا ياخد بإيدنا للحياة ياخد بإيدنا للسنين نغرق يكون شط النجاة نبعد ياخدنا للحنين ياخد بإيدنا للحياة ياخد بإيدنا للسنين نغرق يكون شط النجاة نبعد ياخدنا للحنين ورا كل باب أم سهرانة عشاننا تتعب تخفف آه ورضاها بيساوي الجنة مين غيرها في الدنيا دي أهم في أم سهرانة عشاننا نتعب تخفف أحزاننا ورضاها بيساوي الجنة مين